وتفريق الدين وأخذ بعضه وترك بعضه. وتفريق الدين وأخذ بعضه وترك بعضه، وهو نوعان: أحدهما تفريق أكبر، تفريق أكبر بالإيمان ببعضه والكفر ببعضه، بالإيمان ببعضه والكفر ببعضه، وهذا كفر مخرج من الإسلام، وهذا كفر مخرج من الإسلام، كمن يؤمن بالصلاة ويكفر بالصيام، كمن يؤمن بالصلاة ويكفر بالصيام فلا يجعله من دين الله، فهذا ما حكمه؟ كافر، فهذا كافر خارج من ملة الإسلام. والآخر تفريق أصغر، تفريق أصغر، وهو تعظيم بعضه دون بعض بداعي الرأي والهوى لا بمتابعة الشرع والهدى، تعظيم بعضه دون بعض بمتابعة الرأي والهوى لا بمتابعة الشرع والهدى، وهذا محرم أشد التحريم، ولا يخرج من الإسلام، ولا يخرج العبد من الإسلام، كمن يقدم الجهاد ويدعو إليه بدون إذن ولي الأمر ويذم العلم ويزهد فيه، كمن يدعو إلى الجهاد ويأمر به دون إذن ولي الأمر ويثبط عن العلم ويزهد فيه، هذا واقع في تفريق الدين، لأن الذي يحمله عليه إيش؟ وش رأيكم؟ الأدلة ولا الرأي والهوى؟ الرأي والهوى، لأنه لو أتيت إلى الأدلة فكما أن للجهاد فضلا فإن للعلم فضلا باعتبار الأدلة، وإذا أتيت إلى الأمر به والدعوة إليه دون إذن ولي الأمر وجدت الأدلة على خلاف. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام جنة يتقى به ويقاتل من ورائه. ايش معنى يقاتل من ورائه؟ يعني يصدر في أمر الجهاد عن أمره، هذا معناه. ولذلك نهى ابن عمر رضي الله عنه عن دخول المرء في قتال المشركين دون أميره، يعني ليس له أن يوغل في المشركين بأن يفعل فيهم فعلا يتعلق بجهادهم دون إذن أميره، فهذا من جنس تفريق الدين الذي حذر منه المسلمون، والواقع فيه واقع في أمر محرم. ومنشأ معرفة ما ينبغي من الأحكام الشرعية هو أدلتها للرأي والهوى، لا تقدم شيء على شيء إلا بدليل. فمثلا أيهما أفضل، قراءة القرآن أم قول الإنسان الله أكبر الله أكبر؟ ما الجواب؟ قراءة القرآن بالأدلة. لكن إذا أذن المؤذن قال الله أكبر الله أكبر، ما الأفضل، قراءة القرآن أم قول الله أكبر الله أكبر؟ الله أكبر الله أكبر. الأدلة جاءت بأنه إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، يعني اترك القرآن الذي هو أفضل الذكر فما دونه وقولوا كما يقول المؤذن. ولذلك الناس يقولون العلم نور ولا يعرفون قدر هذه الكلمة، العلم نور لأنه يضاء به للعبد بصيرته، تكون البصيرة نيرة يعرف الحق من الباطل ويعرف متى يكون الأمر حقا ومتى يكون باطلا، ويميز الحسنة من السيئة، ويعرف متى تقدم حسنة على سيئة، ويعرف متى ترتكب سيئة لدفع سيئة. هذا من الفقه في الدين أن يعرف الإنسان مثل هذه المراتب. فإذا فتح للإنسان في باب العلم وفهم أحكام الدين صار على بصيرة، صار على نور. وأما إن لم تكن له بصيرة أوقعه الرأي والهوى في الردى. وفي الصحيحين وهذا اللفظ للبخاري وحده أن الأحنف بن قيس خرج بسيفه يريد القتال الكائن بين علي وغيره رضي الله عنه، فلقيه أبو بكرة وهو شاهر سيفه، فقال إلى أين؟ فقال أنصر هذا الرجل،